وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب الخيار. وذكرنا سابقا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، ثم قال باب الخيار، بمعنى أن يختار الإنسان واحدا من أمرين: أن يختار إتمام الصفقة أو العدول عنها، أن يختار الإقدام على إتمام البيع أو الإحجام بمعنى تركه. وقد جعلت الشريعة ذلك ليكون الإنسان على بينة من الأمر، وليكون إقدامه أو إحجامه عن دراسة ووعي وتفكير. وذكر المؤلف رحمه الله بأن أقسام الخيار ثمانية، أولها خيار المجلس. ما دمنا جالسين، اشتريت السيارة، اشتريت الدار، اشتريت المزرعة، ما دمنا جالسين فأنا في الخيار، أقول عدلت، أو إذا انتهى المجلس تكون قد لزمت الصفقة ما لم يكن هناك خيار شرط. فخيار المجلس للإنسان ما لم يتنازل عنه. لو قلت اشتريت منك الدار وتنازلت عن الخيار نفذ البيع. واذا قلت اشتريت منك الدار ولو لم اشترط خيارا فما دمنا في المجلس فمن حقي ان اعدل، ان اقول رجعت عن البيع، عدلت عن الصفقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا حصل التفرق لزم البيع ما لم يكن هناك خيار شر. التفرق يكون حسب العرف. إذا كنا جالسين مثلا في الدكان، إذا خرجت من الدكان ووقفت في الساحة حصل التفرق. إذا كنا في البيت فقام أحدنا من مجلس إلى آخر، إذا كنا في البيت فصعد أحدنا إلى السطح وبقي أحدنا في الدور الأرضي، إذا كنا في سفينة فأحدنا في الأسفل والثاني في الأعلى، فهذا يعتبر تفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الثاني خيار الشرط. الصفقة كبيرة وبمبالغ طائلة، ولا أدري هل أتمكن من إتمامها، هل أفي بما علي من التزامات، هل أعطي الناس حقهم في هذه الصفقة أم لا؟ أقول أشترط إلى الجمعة، وأنظر حساباتي، وأنظر إمكانياتي، هل أتمكن أم لا؟ أقول لي الخيار إلى نهاية العام الدراسي، لي الخيار إلى رمضان، لي الخيار إلى الحج، لي الخيار سنة، على حسب ما اتفقنا عليه. فإذا انتهى خيار المجلس وكان هناك خيار شرط فيبقى خيار الشرط حتى ينتهي. فإن آذن أي واحد من البائع والمشتري آذن الآخر لأنه لا يريد البيع وعدل عنه فنعم، وإلا لزم البيع. الخيار الثالث خيار الغبن. وجد الإنسان غبنا، ومثل العلماء بذلك ملاقات الركبان يجهلون السلع ويجهلون قيمتها، او المسترسل الذي لا خبرة له بالبيع والشراء، او اذا دخل ناجش بينهم. والنجس هو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وانما يريد الاضرار بالمشتري او يريد نفع البائع. سيارة تساوي 5000، جاء بها صاحبها وقال من يشتري؟ قال احد الناس انا ب50، لما رأيت فلان يقول ب50 قلت انا ب51 ب52، لاني اعرف فطنة ذاك واعرف ما يعني معرفته واعرف وعيه وانه يعني جيد في البيع والشراء، فاعتمدت على ما حصل منه بينما هو يريد الاضرار بي او يريد نفع البائع، فهذا يسمى نجش. فاذا حصل ان يكون ممن يتلقى الركبان او ممن يسترسل في البيع والشراء وهو لا يعرف، ليس له ايمان، او وجد نجش. وهذا اذا قدرنا خيار الغبن نرجع فيه الى العرف، لا نقول 5% ولا 7% ولا 10%، فانما نقول ما يسميه اهل المعرفة واهل الدراية واهل الخبرة واهل الايمان بهذا الشيء يسموه غبنا، فاننا نسمع من كلام من يدعي الغبن وننصفه في ذلك. الخيار الرابع نقول خيار التدليس من الدلس وهو الدلبة، سيارة مثلا فيها كذا صبغها، البيت مثلا فيه عيوب وضع عليه وجه من البوية او وضع عليه وجه من من من, من يعني ما يخفي العيوب. ومثل العلماء لذلك بالمصرات، الشاف او الناقة او البقرة لا يحلبها 3 ايام او 4، فمن رأى فرعها ظن انه ينتلب اللبن بينما هي مصرات، فهذا يسمى خيار التدليس. الخيار الخامس الذي مر بنا خيار العيب، وجدنا عيبا، هذا العيب يضر بالسلعة، فإن الإنسان إذا وجد خيار العيب فهو بالخيار، ولا مدة له ولو بعد سنة أو سنتين، ما لم يوجد منه رضا، ما لم يوجد منه قناعة بهذا العيب ورضا بما حل بهذه بما هي عليه هذه السلعة، فإذا وجد منه رضا وموافقة وقناعة فليس له الرجوع. وإذا علم به لأول مرة وادعى وطلب العرش، إذا كان هناك عرش، أو طلب فسخ البيع، فله ذلك على ما سيأتي، قلنا إنه يفسخها المشتري، إلا إذا كان هناك فسخ المشتري قد يؤدي إلى ربا، قد يؤدي إلى ربا كما مر بنا في مساج، فإن الحاكم هو الذي يقوم بالفسخ كما مر بنا في درس سابق. ونكمل الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله عن خيار العيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وذهب مبيعا. لا، وإن دل يسع وإن دلس بائع عيبان، علم بأن في السيارة عيب فكتم، علم بأن في الدار عيب فكتم، علم بأن في هذا الثوب عيب فكتم، فإن من حق المشتري أن يرد السلعة بالعيب الذي وجد. نعم. وإن دلس بائع عيبا لأن علمه فكتمه، فلا أرش على مشتر بتعيبه عنده، يعني وجد السلعة هذه فيها عيب وعلم به البائع وكتم البيع، ثم حدث عيب عند المشتري فيردها على صاحبها ولا أرشى لوجود العيب عنده، لأنه اشترى سلعة معيبة من حقه أن يرد، من حقه أن يردها بذلك العيب الذي كتمه البائع. نعم. فلا أرشى على مشتري بتعيبه عنده بمرض أو جناية أجنبي. مرض يعني مثلا شاف وفيها عيب ثم مرضت عند المشتري. نعم. لا نقول للمشتري ادفع عرش مقابل مرضها، وإنما من حقك أن تردها على صاحبها لأنه كان بها عيب فردها. سيارة مثلا بها خلل وعيب أخفى ثم طرأ عيب آخر فإنه يردها بالعيب الأول. نعم. أو جناية أجنبي أو فعل مبيع كإباقة أو جناية أجنبي، يعني السيارة حصل لها حادث، حصل لها سيارة، أو فعل مبيع عبد، لما كان العبيد يباعون هرب، هرب العبد هو بيعت، من حق المشتري أن يرده بالعيب، لكن هرب، هو تصرف وهرب وترك من اشتراه. نعم. أو جناية أجنبي أو فعل مبيع كإباقه، يعني العبد إذا هرب من سيده يقول أبقى العبد، يعني هرب ممن هو ملك والآن ما عندنا عبيد للبيع والشراء. نعم. أو فعل مشتري، أو فعل مشتري كوطئه ذكرا، اشترى جارية يريد أن يفعل ما أحل الله له، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان، ثم جامع هذه الجارية ووجد بها عيب فإنه يردها بذلك العيب، ولا نقول إن الجماع سبب في بقائها عنده، لا، إلا إذا وجد منه دليل على الرضا، علم بالعيب ورضي به فليس له أن يعبر عن رضاه. نعم. فوطئه بكاء أو ختم غير مختوم ونحو مما هو مأذون، يعني فعل شيئا هو مأذون له فيه، طفل اشتراه يحتاج إلى ختان فختنه، جارية جامعها فقد فعل ما أذن له به، لكن لو خلع الأسنان لا، أو قطع عضو لا يتحمل، لأن هذا ما أذن له فيه. أي ختم غير مختوم ونحوه مما هو مأذون فيه، بخلاف نحو قلع سن، قلع سن أو قطع عضو فهذا لا يؤذن له فيه. نعم. بخلاف نحو قلع سن أو قطع عضو وذهب مبيع عليه، وذهب مبيع عليه على البائع، مبيع عليه يعني المشتري يذهب للبائع. نعم. أي البائع المدلس إن تلف المبيع بغير فعل مشتري كموقع، وذهب مبيع عليه أي على البائع المدلس إن تلف المبيع، يعني اشترى شاة، اشترى بدرة وماتت وثبت أن بها عيب، فيذهب ويأخذ ثمنه ممن باعها عليه. نعم. كموقع أو أبق نصا لأنه غر، لأنه غر يعني وجد من البائع غرر. نعم. ويتبع بائع عبده، ويتبع البائع يقول اشترت منك العبد مثلا، العبد هرب فأريد القيمة لأن فيه عيب، فطيبون العبد جرع دوران، فيذهب البائع ليتبع العبد ليبحث عنه، والمشتري تنتهي علاقته بأخذ الثمن لأن البائع قد غره. وقلنا هذه مسائل يحسن أن يكون طالب العلم على معرفة ولا غير موجودة. نعم. ويتبع البائع عبده حيث كان، وإلا يكون البائع دلس العيب، وإذا ما كان فيه بعد ما كان فيه تدليس فتلف مبيع. نعم فتلف مبيع معيب بيد مشتر او عتق العبد في هذه الاثناء عتق. نعم او عتق تعين ارش تعين الارش لان البائع ما دلس. نعم او لم يعلم مشتر عيبه اي المبيع ما علم بالعيب حتى صبغ الثوب ثوب لونه كالاجعل لون اخر وتصرف فيه. نعم اي المبيع حتى صبغ نحو ثوب او نسج غزلا او وهب مبيعا يعني اعطاه لزوجته اعطاه لولده اعطاه لبنته تصرف فيه. نعم او وهب مبيعا او باعه او صبغ او نسج او وهب او باع بعضه تعين الارش نصا والارش هو الفرق ما بين قيمة الصحيح والمعيب نقول هذا صحيح بعشرة ومعيب بثمانية فالاثنان هما الارش. لو قلنا يسوى مثلا 100,000 اذا كان صحيح واذا كان معيب 80 فال20,000 هذه الارش. الارش هو ما بين القيمتين ما بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا. نعم او باع بعضه تعين الارش نصا لان البائع لم يوفه ما اوجب له العقد ولم يوجد منه الرضا به ناقصا. اذا قال رضيت به خلاص لكن ما وجد منه الرضا والبائع ما اعطاه المبيع على الوجه الاكمل وانما اعطاه اياه وفي عيب فيكون الارش. نعم ولم يوجد منه الرضا به ناقصا فان فعل ذلك عالما بعيبه فما ارشده. فان فعل ذلك عالما يعني وهب تبرع اعتق تصرف صبغ الثوب عمل ما عمل وهو عالم بالعيب فليس له ارش وليس من حقه ان يدعي اي دعوى. نعم فان فعل ذلك عالما بعيبه فما ارشده لرضاه بالمبيع على حالته. نعم وعلم منه انه لا رد له في الباقي بعد تصرفه في الباب. نعم ويقبل قوله اي المشتري ان تصرف في المبيع قبل علم عيبه في قيمته باتفاق العاقدين على عدم قبض جزء من المبيع. نعم القيمة يعني معرفة القيمة. نعم وهو ما قابل الأرش نعم فقبل قول مشتر في قدره هل هو مثلا 2/10 3/10 أو 5/10 إلى آخره يقبل قوله. نعم لكن من باع مشتر المعيب قبل علمه ورد عليه قبل أخذ أرشه فله أي المشتري أرشه لأنه لم يعلم أو لم يكن عنده علم ودراية به. نعم أي العيب أو رده لزوال المانع كما لو لم يبع. نعم وإن باعه أي المعيب مشتري قبل علم عيبه لبائعه ثم البائع اكتشف العيب والعيب قديم قبل البيع الاول فننظر الى الصورة الان نصور باعه زيد على عمرو ثم باعه عمرو على زيد رجع للاول وفيه عيب من الاول فيكون عندنا قيمتين قيمة لهذا وقيمة لهذا قيمة للبيع الأول لها عرش وقيمة للبيع الثاني لها عرش أيضا ثم نوفق بينهما. نعم وإن باعه أي المعيب مشتري قبل علم عيبه لبائعه باعه لبائعه يعني لمن اشتراه منه. نعم عيبه إما علم عيبه فله أي البائع. وهو المشتري ثانيا، البائع صار مشتري في الحالة الثانية. نعم، فله أي البائع وهو المشتري له ثانية. رده على البائع الثاني وهو المشتري الأول. نعم، رده على البائع الثاني، إن للبائع الثاني رده أي المبيع المردود بعليه أو البائع الأول. وفائدة هذا الرد؟ نعم، وفائدته أي الرد من الجانبين. اختلاف الثمنين، يعني هذا باعهم 100 ثم اشتراه الثاني منهم 120، فنقدر العيب بالأول ب100، فنقدر العيب في المرة الثانية على أنه 120. أما إذا باعه الأول ب100 ثم اشتراه منه ب100 فلا فرق بين الأمرين، ولا نجري هذا ولا ذاك، وإنما نجري هذه العملية، يعني نجعل البيع مرتين، لأن هذا عرش بالنسبة ل100 وهذا عرش بالنسبة ل120، فبينهما فرق. إذا اختلف الثمن في الصفقتين أجرينا البيع مرتين، وإذا اتفق الثمن البيع الأول 100 ثم الثاني اشتراه 100 معناه ما في فرق، نكتفي بواحدة. نعم، اختلاف الثمنين. وكذا إن اختار الأرش وعلم منه أنه لا يرد مع اتفاق الثمنين لعدم الفائدة، يعني إذا اتفق الثمن الأول والثمن الثاني كلها ب1000 كلها ب100000 كلها ب1000000 هذا ما في فرق، نجري صفقة واحدة فنحكم بها. نعم، وإن كثر مشتري ما الآن عندنا مسألة جديدة، ذهب إنسان يقول الكعكية واشترك التفاح، لما التفاح من برا يعني يكون ممتاز، كان نحن زجاج يلمع، لما فتحوا إلى مصوص اشترى حبحب، لما فتحوا إلى مثلا ماء وحب، ما في من برا ممتاز لكن من داخل تعبان ولا يستفاد منه. أحيانا نقول عيب، يعني يمكن نستفيد 50%، يمكن نستفيد 40%، وأحيانا نقول لا كله تعبان، يعني تجد التفاحة كلها مخمجة، الكرتون كامل ما تجد فيه حبة واحدة تصلح، تجد الموز من برا سنة لكن من داخل مخمج ولا في فائدة، تجد البيض أخذنا بيض مثلا وجدناه كله فاسد، من برا بشر ممتاز وسليم وصلب، لما كسرنا البيضة وجدنا الكرتون كله خربان. ما العمل؟ هذا هو موضوعنا الآن. وإن كسر مشتري ما أي مبيعا مأكوله في جوفه، يعني البيض الكشر ما نستفيد منه لكن المأكول في جوفه، ما نعرف البيض سليم ولا ما هو سليم إلا إذا كسرناه. قد يكون مثلا البائع أنت خربته علي، أنت كسرت الكشر، من مين بيشتري هذا؟ وقلنا يخاف ما دام غير صالح فهو يلزم البائع. وكذلك لو أخذ تفاح، التفاح تجد كأنها زجاجة تلمع، لا رونق وجمال وحسن، لما كسرناها وجدنا فيها سوس، ما العمل؟ هو مسألتنا هذه. كسر المال هبط طيخا. وإن كسر مشتري ما أي مبيعا مأكوله في جوفه. كسر المال تجد القشر صلب وسليم لكن لما فتحناها إذا فيها دواب، إذا فيها مثلا حشرات ما تصلح للأكل، والقشر سليم ولا نعرف الصلاحية من عدمها إلا بكسره أو إلا بفتح هذه الفاكهة. نعم، وإن كسر مشتري ما أي مبيعا مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. وبطيخ يقول حبحب، يعني من أبدع ما يكون أخضر وصلب وكذا، لو فتحناها ولها بيضاء ولا مسوسة. نعم، فوجده أي المأكول فاسدا وليس لمكسوره قيمة. وليس لمكسوره قيمة كبيض دجاج، أما إذا كان المكسور له قيمة، يعني الغلاف هذا له قيمة، بعد هذا أمر آخر، لكن إذا كان ما له قيمة مثل بيض الدجاج تبشور دور الدجاج ما حد يستفيد منها ولا العقيمة. كبير الدجاج رجع بثمنه رجع يعني المشتري يذهب بالبضاعة للبائع فيستعيد المبلغ الذي دفع، ولا يقول البائع انك اتلفتها بكسرها، لان الكسر هذا ما له قيمة، القيمة ما بداخله والداخل اصبح معيبا. نعم رجع بثمنه يتبين فساد العقد من اصله لانه وقع على ما لا نفع فيه. وإن وجد البعض فاسدا والبعض صحيح رجع بقيمة الفاسد ودفع قيمة الصحيح. نعم وإن وجد البعض فاسدا، يعني لو قلنا اشترى حبة اشترى ثلاث حبة ست حبة ثلاث صالحة اشترى بمئة ريال، ثلاث صالحة وثلاث خربان، نقول يدفع قيمة الثلاث الصالحة وقيمة الثلاث الخربانة لا يدفع شيئا. نعم رجع بقسطه من الثمن يعني نصف المبلغ ثلث المبلغ ثلثي المبلغ، القسط المستحق للصالح، وأما الفاسد فلا قيمة له. نعم وليس عليه رد فاسده إلى بائعه. نعم لأنه لا فائدة فيه. وليس عليه، ما يقول جيب لي بشور البير، جيب لي بشور الحبحب، جيب لي قشر الرمان، طيب وش تستفيد منه؟ ما له فائدة، القشر ذا ما له فائدة، والبضاعة أصبحت غير صالحة، فيرد قيمة الفاسد ويأخذ قيمة الصالح. نعم. وإن كان له أي مكسور قيمة كبيض النعام، قيمة بيض النعام له قيمة، وإن كان مكسور، لأنه قد يكون عبى فيه ماء. يعني كان في السابق ممن اشتهر بالعدل، ممن اشتهر بالركب، ممن اشتهر بالمطاردة، يأتي بيض نعام ويعطيها ما يدفنها، ثم بعد ذلك ينتقل من واد إلى آخر ومن جبل إلى آخر ومن سهل إلى مرتفع، فإذا احتاج الماء عرف مكان البيض وحفره وشرب كما كان يفعل ذلك، تعبط شرا وغيره من صعاريك العرب، فكانوا يفعلون ذلك. وإذا لحق بهم إنسان الأرض مهلكة، إذا لحق بهم إنسان مات، لأنه ما في ماء أبدا في البراري والصحاري والفيافي ما في، بينما هم يعني يعبون هذه يعني بيض النعام، يفتحون على يعبون ماء ويسكرون دفنهم، يجيها بعد شهر شهرين ثلاثة ويشرب من مائها، فيقول إن بيض النعام له قيمة، أي القشر له قيمة وليس كبيض الدجاج لا يستفاد منه إلا ما كان بداخله. نعم وإن كان له أي مكسوره قيمة كبيض النعام كبيض النعام وجنهم خير مشتر بين أخذ خير مشتر بين أخذ العرش ويبقى القشر عنده وبين الرد وأخذ القيمة. نعم خير مشتر بين أخذ عرشه لنقصه بكسره وبين رده مع عرش الكسر هذا. نعم وبين رده مع عرش كسره الذي تبقى له معه قيمة الذي تبقى له معه قيمة إن لم يدلس يعني إذا ما حصل تدليس وغرر وخديعة من البائع، فإذا حصل منه ذلك فلا يستحق. نعم إن لم يدلس بائع لما مر، وما إذا كان يعرف أنه هذا خربان، إن جوز الهند خربان وإن بيض النعام بعد كذلك ما فيه خربان، فإذا دلس فلا يستحق شيئا. نعم وأخذ ثمنه لاقتضاء العقد السلامة، ويتعين أرش لمشتر مع كسر لا تبقى معه قيمة كنحو جوز هند لأنه أتلفه. نعم ثم بعد ذلك مسألة جديدة، يقول هل لخيار العيب وقتا؟ اشتريت السلعة الآن هل ساعة ولا ساعتين أردها؟ هل يوم ولا يومين؟ هل شهر ولا شهرين؟ قال لا، خيار العيب متراخي، متى ما وقفت على العيب وعلمت به أصبح حقي، أصبح من حقي أن أقيم الدعوة. لو بعد شهر، لو بعد شهرين ما لم يحصل مني رضا، فلو اشتريت السيارة وقالوا الجير ترى تعبان، ثم بعد ذلك بعد شهر أردها أقول الجير تعبان، أو قالوا الماكينة، أو قالوا الكمبريشن، أو أي شيء من قطع الغيار بالسيارة، قالوا كذا. فإذا كنت على علم ورضيت فليس لي خيار. وأما إذا لم أعلم فلو بعد فترة طويلة اكتشفت العيب بشرط أن لا يكون حصل عندي، يعني إذا حصل نقاش أو كذا نذهب إلى المهندسين وأهل السيارة وأهل الخبرة، يقول هذا العيب قديم له أكثر من شهر بالسيارة، هذا العيب له أكثر من 6 أشهر، فهذا العيب طرع الآن لأنه نتيجة مثلا مطب عالي ولا كذا، أو حديد أو سادة على إنسان ما يعرف السيادة فحصل فيها. فنرجع لأهل الخبرة، فإذا كان العيب قديما فإن إقامة الدعوة لرد هذا بالعيب أو أخذ الغارش متراخٍ، لا يحتاج إلى وقت لأجل أن يطالب به الإنسان، بخلاف الشفعة. الشفعة تحل العقال، مر بنا الشفعة بأنها انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. لو أنا وشريكي مثلا عندنا أرض نقول في العوالي، والأرض لي أنا وأبو يحيى، وجاء أبو يحيى وباع نصيبه، بعد ما باع أبو يحيى نصيبه بساعة أو ساعتين علمت، قلت الله يبارك له مبروك أنت، ليس من حقي أن أقيم دعوة شفعة